نحن شيخنا ما زلنا في المقدمة التي تتعلق بالرهن، كتاب الرهن. اي نعم، مقدمات على المكان اللي نقف عنده. المؤذن مؤتمن على اوقات الصلاة، وانت ضامن يا شيخنا. الامام ضامن المؤذن مؤتمن. لا ما لي لازم. اي نعم. هو تكلم على الدين الحقيقي. أي هو الآن مبدأ الكلام الدين الحقيقي. نعم. وذكر أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول الدين اللازم ظاهرا وباطنا، ويعني الدين الواجب تأديته على المدين كثمن المبيع والقرض وبدل الإجارة ومن هذا القبيل الخراج والأرش. يعني ليس هناك أي شبهة في حلية هذا المال، يعني كبيع واحد يبيع لشخص بالغ عاقل، المبيع يقبل التداول، يعني لا هو يعني غير متقوم إلى آخر، ما بيكون شبهة. وهذا سمى المال الصحيح. نعم. قالوا من هذا القبيل الخراج والأرش، فهما داخلان في الدين ويصح الرهن مقابلهما. الأرش هو بدل تلف العضو، يعني دية العضو. ماكو الدية. نعم. في قتل النفس. نعم. ماكن قطع الجير مثلا ما يقال دية العضو، يقول الأرش. الأرش هو المال الذي قدره الشرع في الاعتداء على أعضاء بدن الإنسان بالقطع أو الجرح، ما دون وهو الناس. أما أي ما دون الناس. نعم. وهو أما أن يكون مقدر الشريعة هي قدرته مثلا في اليد نصف الدية هذا، أو غير مقدر يسموها فيها حكومة عدل. حكومة عدل. حكومة عدل يعني عدول يقدرون يجد هذا. قال وكذلك إذا ادعى المستودع أو المضارب هلاك مال الوديعة أو المضاربة، وادعى صاحب المال الاستهلاك وتصالح وأعطى رهنا مقابل بدل الصلح يصح. النوع الثاني الدين اللازم ظاهرا وغير اللازم باطنا، كما لو بعد أن أعطى شخص رهنا لآخر مقابل مبلغ معين تصادق الراهن والمرتهن على عدم وجود الدين رأسا، وكذلك لو ادعى شخص على آخر 1000 قرش وأنكر هذا، وبعد أن تصالح على 400 قرش رهن عنده مالا بقيمة 400 قرش وتلف ذلك المال بيد المرتهن وتصادق الطرفان على عدم وجود الدين، فالرهن صحيح ويجب على المرتهن ضمان قيمة الرهن. هذا دين حكمي يا شيخنا ولا إيش؟ لا تراضوا، يعني هذا مو لازم، ذاك مقال ذاك الصحيح ظاهرا وباطنا. المصالحة جائز أن يكون، ليس هو هكذا أنا أطلبك 1000 أصالح وياك 2500 وأترك الباقي. فيجوز أخذ الرهن مقابل الباقي. نعم نأخذ الرهن. فإذا تلف فهو ضامن فيه. يعني الظاهر هو الذي لا يوجد دين يعني في الأصل، وإنما الصورة كأنه موجود الدين. فيها شبهة يعني مال بدل الصلح. بدل الصلح ظاهر وباطن. الشافعية ما يجوزون الصلح إلا عن حقيقة، يعني أطلبك 100 الصالح وياك على أن تعطيني 100، ممكن أجلها للصالح إلى كذا، ما يصير أطلبك 100 والصالح وياك على 50. يقول لك الشافعية شلون تأخذ الباقي؟ الصلح هذا على باطل. الحنفية يقولون هو الصلح هكذا، لو أنا أطلب 100 والصالح على 100 أروح للقضاء، ما يحتاج شو اسمه هذا. هنا الصلح تم بإنكار الطرف الآخر، الآخر منكر. منكر، لكن هذا جاي طالبه يعرف هو هذاك منكر، إنكاره مو يجعل مو مدين. الدائن بيطلب 100 تمام، لكن ذاك منكر وما عنده بينة، أو عنده بينة وما يريد يروح للقضاء، لكن يصح الصلح باعتبار أن صاحب الحق تنازل عن بعض حقه، ويصير الصلح الصحيح والبدل الصحيح إلى آخره. ويحتجون الحنفية قال تعالى والصلح خير. نعم. لفظ عام، كل صلح هو خير. ثم إذا كان هو إلا كن حق بحق، شنو فايدة الصلح؟ ما هذا الصلح هو لابد صاحب واحد حق الآخر ما يسلم بحقه، فيريد يكسر الفتنة يصالحون بأن يتنازل عن حقه. رأي الحنفية هنا عمليا يعني أولى بالقبول. شيخ في حديث لا يحل اخذ المال من غير مسلم. واحد هذا في الاثم من جهه الاثم ديانه يسموه هاي حسب الحقائق. لكن في احكام الدنيا نعم ماشي القاضي صلح ماشي، لكن في من جهه الاثم والاجر وكذا حسب الحقيقه الواقعيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اصلح بين اثنين، مو هذا انكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون ارحم بحجتي من بعض واقضي له ببعض حق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من نار، وهو قضاء رسول الله. لان القاضي ما يعلم الغيب، مقيد بالثوابت قضاء شهاده اقرار النقول عن اليمين من ايش كذا، هاي الثوابت ما يتجاوزها يصدر الحكم بناء على ذلك. لكن حكم القاضي لا يغير حقيقة الشيء التي يتعلق عليها الثواب والعقاب والإثم وما إلى ذلك، وإنما يتعلق عليها حق خارجي يستطيع أن يحتج به المحكوم له أمام الناس. هذا صحيح ماشي هذا، لكن المحكوم له إذا يعرف نفسه ما محق لا يأخذه، لا يأخذه إنما أقطع له قطعة من النار خلاص ما. قال وكذلك بعد أن يأخذ شخص رهنا مقابل المال الذي باعه لشخص آخر، إذا ضبط المال المذكور من المشتري بالاستحقاق، فبالنظر لأن الرهن المذكور صحيح بتقدير هلاكه بيد المرتهن وجب عليه ضمانه، يعني أن المرتهن يكون ضامنا لما هو أدنى قيمة من الرهن والمبيع، بحيث أن الدين ثابت ظاهرا فيترتب عليه أحكام الرهن، ولأن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر والأحواس. والله هنا هاي محل نظر هذا الكلام اللي ذا يقوله. نعم. لأن هو ذا يقول أنه إذا أنا أخذت هذا الرهن مهيتي لقائدني ثم ظهر مستحق له. مستحق له أخذ مني. هو جاي اللي يقول هنا يقول أعامل معاملة مرتهن. وأظن هذا الرهن إذا حسب الضمان. يعني إذا أنا أطلب 100 وهذا مثلا 50 فأخذ يهلك من ديني 50 ويبقى عليه 50، إذا هو 200 أضمن عن الأقل وهو 50 مو هكذا؟ شلون يصير هذا؟ ما أدري هذا، لأن تبين هذا مو ماله فأعطاني شيء ليس ماله مو وجعلته رهنا لديني. بس هو يقول الرهن هو بني على الظاهر أنه ماله. ما هو يتشلبون بالظاهر، هذا من مظاهر تمييزهم وتمسكهم بالظاهر. نعم. بيأخذ بالظواهر لأنه الأحكام تمشي على الظاهر، لكن لابد يعني هو يقولون دائما هذا جائز ديانة لا قضاء وقضاء لا ديانة. نعم. فعلق به حق لآخر هذا المال لا يقدر يقول هذا ديانة، يعني ليس كأنه سلمه ليس ماله. ليس مهلك عنده وإنما لكن قضاء شيخنا كيف قضاءنا؟ لا قضاءنا يقول لك رهن هذا والتزم به وصار ضامنا هلاك عنده بأن أخذ كل الذين يمشون على الظاهر، لأنه ليس مغصوب، ليس مالا مغصوبا حتى يعني أو ليس يعني ليس أمانة هنا ما دام رهن هو ليس بأمانة. لا مو على أمانة، هو يعني يده ليس بيد أمانة. مثل يلتبتون لو يد أمانة ما لي لازم، مثل يلتبتون كون هذا الرهن تبين ليس ملكا للراهن، لكن ده يأخذون ظاهر جعله رهنا. ليس الرهن يا شيخنا، يقول هنا المال المال الذي هو هكذا يقول، ويقول وكذلك بعد أن يأخذ شخص رهنا مقابل إيش؟ مقابل المال الذي باعه لشخص آخر، إذا ضبط المال المذكور من المشتري بالاستحقاق، يعني الرهن هو مقابل دين، الآن الدين هذا مقابل شيء اشتراه، لكن ظهر لهذا المشترى مستحق، ضبط المشترى بالاستحقاق وليس الرهن. هو لا غير شكل صار، يعني هذا الشيء اللي اعطيتك اياه رهن تبين انه مستحق. لا بعد ان لا هو هكذا لا هكذا المال المبيوع يا شيخ، المال المبيوع شوف انا اقراه بال لا اقراه من الاول. قال وكذلك بعد ان ياخذ شخص رهنا مقابل المال، شوف وكذلك تقرا قبله أي حتى يتصل تمام. نقرأ من الأول. النوع الثاني الدين اللازم ظاهرا وغير اللازم باطنا. نقرأ منه. ذكر أمثلة له. كما لو بعد أن أعطى شخص رهنا لآخر مقابل مبلغ معين تصادق الراهن والمرتهن على عدم وجود الدين رأسا. وكذلك يعني ما كنت دين. ما في دين. ما في دين. لكن قد وقع الرهن على أنه دين ثابت. ثم ظهر عدم وجود الدين. قال وكذلك لو ادعى شخص على آخر 1000 قرش وأنكر هذا وبعد أن تصالح على 400 قرش رهن عنده مالا بقيمة 400 قرش مع أنه منكر بالأصل. قال وتلف ذلك المال بيد المرتهن وتصادق الطرفان على عدم وجود الدين فالرهن صحيح ويجب على المرتهن ضمان قيمة الرهن. يعني هو وكذلك عقد الرهن بصورة ظاهرية لا تصادق تصادق على وجود الدين أصلا تصادق ماكو دين فهذا الرهن يبقى صحيح بالأربعمية قال وكذلك هذا بعده وكذلك بعد أن يأخذ شخص رهنا مقابل المال الذي باعه لشخص آخر إذا ضبط المال المذكور من المشتري بالاستحقاق فبالنظر لأن الرهن المذكور صحيح فبتقدير هلاكه بيد المرتهن وجب عليه ضمانه يعني أن المرتهن يكون ضامنا لما هو أدنى قيمة من الرهن والمبيع بحيث أن الدين ثابت ظاهرا فيترتب عليه أحكام الرهن ولأن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر والأحوال بلي هذا هو باع هذا الشيء شخص باع هذا الشيء المبيع وأخذ منه رهن مقابل قيمته مقابل قيمته ثم هذا المشتري باع لآخر والظهر له مستحق فهنا زي يقول هذا يقول الرهن ذاك صحيح ما يقول أنه هذا أصلا كان غير صحيح صحيح ويمشي عليه هذا حسب الظاهر لأنه لا تدخل عليه قاعدة ما بني على باطل فهو باطل لا ما أدري وده يتمسك على الظاهر تقضاء هذا قال وتبدع على الظاهر والأحوال سواء بالنسبة للحق سبحانه وتعالى لأنها مكشوفة له وليست مكشوفة لعباده قال وكذلك إذا باع شخص لآخر لحما ظنا بأنه لحم حيوان مذبوح وبعد أن أخذ رهنا مقابل ثمن ظهر أن ذلك اللحم جيفة يعني ميتة فالرهن المذكور صحيح ولد التلف يلزم ضمانه على الوجه المشروع مثلا إذا باع شخص لآخر جيفة ب100 قرش وأخذ مقابلها رهنا مالا بتلك القيمة أو أكثر وتلف الرهن المذكور بيد المرتهن يضمن هذا للراهن 100 قرش وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من 100 قرش فيلزمه ضمان قيمة الرهن فقط وليس ما زاد عليها وإذا اشترى مسلم هنا تدري شنو المسألة نعم يعني هذا هو رهن لجيفة باعتبار قيمتها لا باع منه جيفة يا شيخنا مش رهن هو لا أدري هو باع جيفة نعم سوى قيمتها 100 وأخذ بها رهن مو هكذا الشكل هذا نعم فإذا هلك هذا شنو زي يقول شنو قال وأما إذا كانت قيمة الرهن قل يضمن هذا الرهن لا مال الجيفة إذا باع شخص لآخر جيفة بمئة قرش وأخذ مقابلها رهنا مالا أنا بعت الجيفة بمئة قرش وأخذت مقابل 100 قرش رهن مالا بتلك القيمة بتلك القيمة يعني رهن وتلف الرهن المذكور بيد المرتهن يضمن هذا لأن هذا الرهن مال الراهن أخي هذا مال الراهن وأخذه وهلاك الجيفة هذه ولو هي غير مال لكن الآن الضمان ده يصير أنه أنا طيت رهن وقع عبد الرهن صحيح الرهن صحيح لأنه طيت مال صحيح وإن كان هذا لا أضمن به دين مال جيفة جيفة ليست بمال فإذا المجلس نلتفت نلتفت إلى أن هذا الرهن هو مال لشاب الراهن وخلاه عنده لأجل يستحق الثمن الثمن ما يستحقه هنا لأن مال جيفة هذه فيضمن بالأقل من قيمته أو قيمة العلمية إذا ظهر أنه غير مستحق ما هو مستحق هنا المسألة لعند ينظر أن الرهن هل مال اللي قدم الراهن صاحب المال قدمه إلى باعتبار أنه مجين فتبين الدين هو مم هذا ما يصح أن يكون فيه رهن فالأثنان عاملا بين الراهن والمرتهن مسلمت مال صحيح. لكن وهلك عنده وهو ليس بأمين يعني يضمن هناك. شنو الفرق بين الأمين المستودع والمرتهن؟ المرتهن يمسك الشيء لمصلحة نفسه، مصلحة نفسه فيضمن، نعم فيضمن. أما الأمين يعني ما لمصلحة فقط ذات، لمصلحة صاحب المال، فأنا متفضل عليه. فإذا هلك بدون تعد ولا تقصير ما أضمنه، بينما المرتهن حتى ولو بدون تقصير منه يضمن، لأنه مسكه لمصلحة صاحبه. يعني طريقة أخذه للمال كانت بهذه الطريقة بأن يحفظ ماله، فلذلك ضمناه، لأن اليد لا تتحول. من لماذا لا نقول أنها تحولت إلى يد؟ مو تحول، لا مو هذا هو. ده يقول رهن صار. الرهن كيف؟ هذا صاحب المال سلم هالمال إلى الشخص الآخر مقابل دين مدعى به، ودين هذا الدين هو ثمن الجيفة. زين، إذا هلك هذا الرهن، هنا ما في رهن، لأن هذا مو مال، ماكو مال مقابله. الجيفة ليس مال لها قيمة، لكن أمام إحنا شيء ظاهرة رهن. فهنا لازم أطبق الرهن جيفة، لأن أنا أعطيته مال ليحفظ دينه، مو تمام؟ زين، فإذا هلك هذا أضمن هذا كما أضمن أي عقد رهن صحيح. نعم، أي رهن صحيح أضمن هذا. نعم، فأضمن شيء يقول الأقل مني. يقول يضمن يضمن هذا للراهن 100 قرش، وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من 100 قرش فيلزمه ضمان قيمة الرهن فقط. فقط، نعم صحيح، وليس ما زاد عليها. أي. طيب شيخنا، هنا في مسألة الجيفة، معنى باعه ظانا أنها ليست جيفة، كذا؟ إيه نعم. ما إذا كان يعلم أنها جيفة فالعقد فاسد من أساسه. ماكو هو ما جن يلتفت، يبقى بس مسألة الضمان. نعم، هو دي يأكد على ظاهر المعاملة رهن. نعم، هذا المال مال الراهن، مو تمام؟ وهذا مال جسمه المالك، هذا هو باقي ماله، لازم يستوفي المرتهن دينه. مسلم شو يستوفي دينه؟ وما عنده دين. فشنو يعطي للراهن صاحب المال؟ يضمن الأقل من الدين، من قيمة الرهن أو من المبلغ هذا المدعى به. نعم، يعني تترتب عليه بعض أحكام الرهن. إيه نعم، شيخنا هو يلاحظ هنا، هو يسمي هذا دين صحيح، لكن الدين الصحيح منه ما هو لازم ظاهرا وباطنا، ومنه ما هو لازم ظاهرا لا باطنا. هو هذا ظاهر لا باطنا. نعم، مثل النكاح الفاسد تترتب عليه بعض آثار. إيه نعم، هذا. قال وإذا اشترى مسلم خلا وبعد أن رهن مقابله مالا ضاع الرهن بيد المرتهن، وتبين أن ذلك الخل نبيذ يضمن المرتهن الرهن، لأن عقد الرهن وقع عقدا صحيحا، كذا شيخنا؟ قال والخلاصة وجوب الدين ظاهرا كاف لصحة الرهن، لأن الدين الواجب ظاهرا آكد وأقوى من الدين الموعود، فالرهن مقابل الدين الموعود كجواز الرهن مقابل الدين الواجب ظاهرا. لكن تبقى الحقائق الباطنية هي اللي تترتب عليها الأحكام، لكن لضرورات التعامل بين الناس هذا يؤخذ بالظاهر. نعم، لو انكشف الباطل لصار الحكم عليه. نعم. شيخنا مثلا الآن لو انكشف، هو بيتكلم الآن على الرهن، لو انكشف يعني هذا بيع على أنه خل وظهر أنه لا انكشف هاي خل جيفة أصلا ما ينعقد هذا، وليس رهنا ولا الآخر. فالمسائل هذه يتعلق الأمر بحقيقة الشيء، لكن إذا حقيقة الشيء خفية أو بها شبهة وكذا نتمسك بالظاهر. هذا قال والخلاصة وجوب الدين ظاهرا كاف لصحة الرهن، لأن الدين الواجب ظاهرا آكد وأقوى من الدين الموعود، فالرهن مقابل الدين الموعود كجواز الرهن مقابل الدين الواجب ظاهرا. فها أن الرهن مقابل النوع الثاني هذا من الدين أيضا صحيح، وهو مثل النوع الأول عند هلاكه بيد المرتهن، يترتب ضمانه على ما سيرد في التفصيلات التي ستذكر في شرح المادة الآتية. إنما تجري في هذا الضمان التفصيلات الآتية: مثلا إذا رهن شخص لآخر خاتما بقيمة 1000 قرش مقابل هذا المقدار من الدين، وبعد ذلك تصادق الطرفان على أن الدين غير موجود رأسا ينظر، فإن كان التصادق حصل بعد هلاك الرهن بيد المرتهن يرد هذا الدين للراهن الذي أعطى الرهن مقابله، ولو كانت قيمة الرهن أكثر من 1000 قرش فلا يسأل المرتهن عن الزيادة، فلا يسأل يرجع للخاتم لأن هم تصادقوا وماكو دين. نعم. ما ينظر بعد هذا قيمتك قد ما كذا. نعم. سلم الخاتم يسلم إياه. قال فلا يسأل المرتهن عن الزيادة لأن الدين عند هلاك الرهن كان واجب الأداء ظاهرا ووجوب الدين بحسب الظاهر كاف لضمان الرهن. وإذا كان التصادق المذكور. لا يسأل المرتهن يعني بالزيادة يا شيخ. هو صار أمان الزيادة. هو ما يضمن غير هذا. لا الزيادة. المرتهن الذي هو الآن. لا أخي هذا عدة جمل لا تأخذ جملة منفصلة عنها. لا لا أقرأ مرة ثانية أخي حتى. نعم. وهذا دا يذكر فد أمثلة دا يريد يأكد على جزئية واحدة يبرزها ويقول الحكم هكذا. نعم. أقرأها. مثلا قال مثلا إذا رهن شخص لآخر. إيه؟ خاتما بقيمة 1000 قرش. قيمت أنا طلعت خاتم قيمة 1000 قرش. إيه؟ مقابل هذا المقدار من الدين. إيه؟ وبعد ذلك. إيه؟ يعني باعتبار أنه أنا مدين بهالمبلغ هذا. نعم. نعم. وبعد ذلك تصادق الطرفان على أن الدين غير موجود رأسا. ما موجود رأسا. زين. ينظر. إيه؟ فإن كان التصادق حصل بعد هلاك الراهن بيد المرتهن. إيه؟ يرد هذا الدين للراهن الذي أعطى الراهن مقابله. إيه؟ ولو كانت قيمة الرهن أكثر من 1000 قرش. أيه. فلا يسأل المرتهن عن الزيادة لأن الدين عند هلاك الرهن كان واجب الأداء ظاهرا. أيه. ووجوب الدين بحسب الظاهر كاف لضمان الرهن. هذا الدين يعني هو بعد التصادق بعد ما قال له الرهن مقابل الدين بالنية. فإذا تصادق بأن ماكو دين بعد الهلاك فشيء يقول يقول لما كان الرهن ظاهرا صحيح وواجب الأداء نيا يعطي النية. نعم. قال وإذا كان التصادق المذكور حصل قبل هلاك الرهن. قبل هلاك الرهن يرد الخاتم. نعم. بيد المرتهن وهلك الرهن بعد التصادق. ايه؟ وقبل طلب الراهن ومنع من المرتهن. ايه؟ ففي هذا اختلف مشايخ المسلمين. بعد هل نعتبر أمانة أم لا؟ نعم. لأن بعد الخاتم عن مقابل الرهن. قبل ما يهلك. اتفق التصادق يعني كل واحد صدق الآخر من ماكو دين ماكو. إذا شنو حكم الخاتم هنا؟ أنه يعود هنا. يعود يبقى أمانة. هل يبقى أمانة أو يبقى لصفة رهن؟ تقول اختلف المشايخ. اختلف مشايخ المسلمين. ايه؟ قال فصاحب الهداية. ايه؟ قال بتلفه مضمونا يعني على رهن. رهن متمسكا أنه هو لما سلم على أساس رهن. ايه؟ قال وغيره من المشايخ ذهب لتلفه أمانة. أمانة صار أمانة بيدي معنى لا يضمن. ما لا معنى ما يضمن هناك يضمن. أي. من يقول صفة رهن يضمن. يضمن نعم. حتى ولا لأنه لمصلحة المرتهن. أي. قال ذهب لتلفه أمانة وغيره من المشايخ ذهب لتلفه أمانة وتعليله نعم. أن الراهن والمرتهن بتصادقهما على عدم وجود الدين ينتفي هذا من الأصل. وعند عدم وجود الدين لا يبقى ضمان للرهن. أي صحيح. وقال الإس ويصير أمانة. وقال الإسبيجابي إيه؟ إن هذا الرأي هو الصواب. أي أو نعم. الصائب هو الأصح هذا يعني تزول عنه صفة الرهن ويبقى أمانة. لما تزول عنه صفة الرهن شنو بس وجود الأمانة أمانة. نعم. لأن هو لا كان بيده كان ضمانا. نعم. لما تبين تصادق ماكو دين انقلب الى صله امانه وهذا هو الاصح. تمام. الاسبيجابي من فقهاء الحنفيه من وراء النهر. الاسبيجابي نعم. ايه من فقهاء الحنفيه. شيخ النهر نهر جيحون لما يقال ما وراء النهر. ايه هو هذا سيحون وجيحون. ايه. اما سيحون فقط او سيحون جيحون. ايه هو هذا بخلوا بس لما ادري وين هذا لسه يمكن لو أن شخص أخذ مال شخص آخر مدعيا أن هذا المال هو ماله وبعد أن بقي في يده فترة أقر هذا الآخذ ثم قال هذا ليس مالي بعد قوله هذا ليس مالي هل يتحول المال الذي في يده من ضمان إلى أمانة أم يبقى لا لا يبقى هو قال مالي هذا ثم قال مو مالي ثم أقر أنه ليس مالي لا ثم خلص يأخذ إقراره ما طول هذا موجود. طيب وما دام اليد في ماله بعد إقراره يتحول إلى أمانة أم يبقى مال لا تقول طيب هذا قال بالأول هذا مالي. نعم. ثم بعد ذلك قال ليس مالي ليس مالي بعد ما أخذه إيه ثم صار يعني يأخذ بإقراره فما يصير بيده أمانة يصير مغصوب هذا. طيب كذلك هو أخذه على في البداية على أنها رهن بطريقة الضمان. إيه؟ ثم تصادق على أنه ليس رهن. يعني مقال بها خلاف رأي ابني. الرأي يقول هذا تنقلب صفة من صفة مضمون يعني بقاء كأنه رهن مو هو رهن كأنه رهن على صفته الأولى ما تتغير تغليبا لظاهر العقد الذي جرى عليه وهو رهن. الرأي الثاني يقول لا، احنا الأمور بعواقبها، هذا الآن صار مو رهن، مو أمانة، مو مضمون، إذا شنو وجوده ما أخذ يكون أمانة. الرأي الثاني بده يقوله أصوات، هي المسألة دي خلافية شيخنا. ها في هذه الصورة واضح الخلاف فيه القولان ورجحتما، لكن معنى هذا أن القول الأول أن الصورة الأولى وهو أن يكون حصل هلاك الرهن قبل التصادق، قبل التصادق فيها إجماع أنه يعامل معاملة الرهن، هذا اللي يفهم من سياق الكلام. لا لا مو شرط هذا، مو شرط هذا في إجماع في يعني هل إجماع في المذهب ولا إجماع؟ لا لا مو شرط أنه يدل على اتفاقهم على هالرأي هذا. طيب قال حتى أنه ذكر في الخانية أنه أنكر الاختلاف. خانية هذه فتاوى الخانية إلى واحد قاضي خان أو كذا، شفتها مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية. هذه الفتاوى الهندية هي آخر الفتاوى اجتمع علماء الحنفية في الهند، ولذلك سموها فتاوى عالم كير. أي فتاوى عالم كير يعني الفتاوى العالمية. أي العالمية العالمية. أي العالمية. واجتمع فقهاء الحنفية وجعلوها الفتاوى الهندية، لأن بالهند صارت اجتمعوا علماء حنفية في الهند لا قبل يمكن زمن الدولة العثمانية 200 سنة أو القدر، وهي شكلية على موارد مسألة كذا كذا. إيه. طيب شو قاعدة على اليد؟ ومعنى ذلك أنه هي آخر الفتاوى. نعم. معنى ذلك شيخنا أنه آخر الاختيارات الحنفية. لا هم نفسهم يعني هم جمعوا ما عندهم شيء. أيه. هم جمعوا بعض الأحيان يختارون عند الفتاوى. أيه. فتاوى الخانية، فتاوى الحامدية، فتاوى كان في بغداد المحاكم الشرعية تأخذ من الفتاوى الحامدية. قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إذا أخذته بطريق الضمان فعليها الضمان حتى تؤديه، وإذا أخذته بطريق الأمانة فهي أمانة حتى تؤديه، أم أنها يعني هذه القاعدة؟ لا لا الأمانة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤديه يد الغصب أو ما يعتبر كيد الغصب، ولو هلكت بزلزال بكذا يضمنها خلاص. أما الأمانة ما يضمنها إلا بالتعدي والتقصير، فإذا سرقت منه بدون أن يقصر في حفظها أو هدمت المال صار حريقة أو كذا، يعني مو بتقصير منه ولا بتعدي. التعدي يطلق على الاستعمال الشيء الأمانة، إذا استعمل بما يعني من شأن كيفية الاستعمال، يعني مثلا إذا واحد أملت عند واحد خاتم، هم هكذا يقولون الخاتم، إذا لبسه في إصبع لا يلبس فيه الخاتم مثلا خلاه بالإبهام، هذا يفهم منا أنهم خليهنا للحفظ مو للاستعمال. نعم. لأن الاستعمال واحد يختم بخليهنا ها أحد الأصابع، فإذا هو ما استعمل لأجل هذا للحفظ، لأنه مثلا أصبع هنانا أحفظ. فإذا استعمل الأمانة في غير ما وضعت له وما تصنع له وهلكت ما يضمن، أما إذا استعمل فيما هي تصلح للاستعمال كسيارة منك غلها بالجراج طلعها يركبها، إذا نضمنها صار هذا كذا، طلعها من الجراج خلاها بالشارع قصر في حفظها يضمنها، أما إذا ظلت بالجراج جاء واحد سرقها وهو ما قصر الجراج مقفول وما أدري إيش كذا وجاء سرقها ما يضمن، ما قصر لأن ولا تعدى في استعمالها. هذا الضابطين هو اللي يحدد لنا ما اليد أمانة ويد غير أمانة، أي غصب أو ما يعتبر كالغصب. نعم شيخنا. إيه؟ قال حتى أنه ذكر في الخانية أنه أنكر الاختلاف بخصوص عدم ضمان الرهن في الصورة الثانية هذه، وأما إذا طلب الراهن المرهون، هذه مهمة، وأما إذا طلب الراهن المرهون بعد التصادق وامتنع المرتهن عن رده خلاص معك، لأنه لما تصادق أنه هذا ماكو دين، والتالي لما ماكو دين الرهن يرجع للراهن. نعم. فصارت الرهن أمانة، إذا قال صاحب الأمانة اعتذر الرهن امتنع صار غاصب. نعم. أما إذا تأخر في الإعطاء كما لو كانت الأمانة في موجود حافظها ما يروح يجيبها وكذا وهلكت لا يضمن. نعم. قال وامتنع المرتهن عن رده مع اقتداره عليه. أيوه. وتلف بعد إذن فيضمن المرتهن قيمة زمن امتناعه عن الرد. هل هو امتناعه كان لأجل تهيئتها أم لها قضية وقايع ترجع تقديرها للقاضي؟ لا، ما تخضع هذه إلى تقديرات إلى القاضي فوق مال التمييز. ولذلك محكمة التمييز ما تنظر إلى تكييف الوقايع، وإنما تنظر على صحة تطبيق القانون على هذه الوقايع التي كيفها القاضي حسب اجتهاده. عجيب شيخنا، محكمة التمييز لا تتدخل في الوقايع يعني. لا، تطبيق القانون. نعم، أيوة المحكمة العليا، بس ما تتدخل في الوقايع إطلاقا. هي تفترض هذا، اللهم إلا إذا صارت الواقعة واضحة، لكن في التكييف الاجتهادي ما تتدخل. في الاجتهادي نعم. قال النوع الثالث من أنواع الدين الحقيقي، الدين الذي لا يلزم حالا وإنما سبب لزومه موجود وقت عقد الرهن، كالرهن مقابل الأجرة. مثلا إذا أجر شخص بيته لآخر بألف قرش سنويا، وهلك الرهن الذي أعطاه المستأجر للمؤجر مقابل بدل الإيجار بيد المرتهن قبل أن يلزم البدل المذكور على المستأجر بوجه شرط التعجيل أو استيفاء المنفعة، ينظر. فإذا كان الرهن هلك بعد استيفاء المنفعة بيد المرتهن الذي هو الآجر، كأنه استوفى بدل الإيجار بمقدار قيمة المرهون. يعني بهذه الصورة يعمل بحسب إفادة لاحقة شرح المادة 41 و 700. وأما إذا كان هلاك الرهن حصل قبل استيفاء المنفعة فيبطل الرهن ويترتب على المرتهن رد قيمة الرهن. ولكن هل يجب في هذه الحالة رد قيمة الرهن كاملة أو بمقدار ما كان يلزم على الراهن من الأجرة فيما لو استوفى المنفعة؟ فأجابت دار الفتوى العالية على هذا السؤال بأنه من الواجب رد كامل قيمة الرهن، ولا يجوز الرهن مقابل دين لم يلزم بعد وسبب لزومه غير موجود أيضا، كالرهن مقابل الترك، كما لو أعطى رجل لآخر مالا قائلا له بعد هذا المال بع هذا المال فأعطيك أجرة وسماها، وفقد الرهن الذي أعطاه إياه مقابل تلك الأجرة، فعند الإمام محمد رحمة الله عليه لا يجب ضمان الرهن. نعم شيخ، لم يحل الأجر. هذه يحكي تتكلم مسألة الأجرة في عقد الإجارة، ما يستحقها المؤجر إلا بعد استيفائها أو بالشرط. نعم، بشرط التعجيل. فإذا أعطى رهن في الأجرة لما استحقت ثم هلك هذا الشيء الطاهية، شنو الحكم؟ يقول انه الفتوى العالية انه ما يضمن. يضمن بها اختلاف الفقهاء، ثم جاء الامر السلطاني. هل يضمن ما مرة؟ اقراها مرة اخرى. لان فيها عدة احكام. نعم، في مادة واحدة. نعم، في مثال واحد. نعم، قال الدين الذي لا يلزم حالا. وإنما لا يلزم حالا لانه الدين مؤجل هو. نعم. يصح بي رهن لو ما يصح، يصح بي رهن. يقول نعم. وإنما سبب لزومه موجود وقت عقد سبب اللزومة موجود لأنه عقد الإجارة. نعم، كالرهن مقابل الأجرة مثلا إذا أجر شخص بيته لآخر بألف قرش سنويا، وهلك الرهن الذي أعطاه المستأجر للمؤجر مقابل بدل الإيجار بيد المرتهن، هلك بيد المرتهن قبل أن يلزم البدل المذكور. لا، ما انقضت السنة أو ما بدأت السنة أو ما جاء الوقت اللي حدده مثلا جاء الوقت. نعم، قبل أن يلزم البدل المذكور على المستأجر بوجه شرط التعجيل أو استيفاء المنفعة، ينظر. فإذا كان الرهن هلك بعد استيفاء المنفعة بيد المرتهن الذي هو الآجر، خلص هذا صار كامل، كأنه استوفى بدل الإيجار. نعم، بمقدار قيمة المرهون. بقد صار رهن كامل هنا. نعم، الرهن هو والقدر على القواعد بهذه الصورة. نعم، يضمن. نعم، يعني بهذه الصورة يعمل بحسب إفادة لاحقة شرح المادة كذا. وأما إذا كان هلاك الرهن حصل قبل استيفاء المنفعة فيبطل الرهن ويترتب قبل استيفاء المنفعة. نعم، ليش يبطل الرهن؟ ماكو دين مقابلة. ماكو دين. نعم، لأن دين الأجرة يكون لازم أو يستحق، أما بالاستيفاء أو بالشرط. نعم، ما موجود لا شرط ولا استيفاء، إذن تقديم الرهن في هالحالة لا يقابله دين. نعم، فيبطل الرهن ويترتب على المرتهن رد قيمة الرهن. ويبطل على الإيش؟ فيبطل الرهن ويترتب على المرتهن رد قيمة الرهن. هذا هلك عليه، يضمن هنا. نعم، لأنه لم يقابله دين. نعم، فهنا ليش يضمن؟ لأن قبضه لمصلحة نفسه. نعم، مو كأمانة. ما هو كأمانة. نعم. لكن لو أنه طالبها لا ماكم مطالبة. نعم. قال ولكن هل يجب في هذه الحال رد قيمة الرهن كاملة؟ هاي المسألة. لأن لما تقول بطل الرهن ولازم يرده، إذا عامله معاملة غاصب لازم يرد قيمة الرهن. نعم. زين. نعم. لأن الغاصب شنو واجبه؟ يرد المغصوب. فإن كان المغصوب تالف فشنو يقوم مقام قيمته؟ إذا تعذر المعلوم فتعذر الأصل يقوم البدل مقامه. زين. قال ولكن هل يجب في هذه الحالة رد قيمة الرهن كاملة أو بمقدار ما كان يلزم على الراهن من الأجرة فيما لو استوفى المنفعة؟ فأجاب الدار الفتوى العالية على هذا السؤال بأنه من الواجب رد كامل قيمة الرهن، أخذ هذا، ولا يجوز الرهن مقابل دين لم يلزم بعد لم يلزم بعده، وسبب لزومه غير موجود أيضا كالرهن مقابل الدرك. لأن هذا رهن، هذا مستأنف يعني بالكلام. السؤال شنو هنا دا يصير وحدة وحدة؟ نعم. لما أنا طلعت رهن مو هكذا؟ أي. الرهن مقابل أجرة لم تستحق بعده علي. أي. فأنا استوفيت الأجرة المنفعة ثم هلك أو حل الأجل، أو حل الأجل الدين كذا، فتمشي مسألة الرهن. واضح. واضح. لكن إذا هلك بعد إيش قال؟ قبل أن قبل استيفاء المنفعة مو هكذا؟ وهلك. هنا شنو الحكم؟ هنا يبطل الرهن. نعم. لأن ما بقى ماكو دين أمامه. نعم. لكن يرد، هل يرد قيمة الرهن كاملة أو بعضها؟ أو بعضها. إذا نقول كاملة بنحكم عليها كأنه غاصب. أي. وإذا نقول لا مو كاملة، إذا نحكم عليه مش غاصب، نحكم عليه إنه رهن صحيح. لا لا. لأنه استوفى بعض لا لا. قبل الاستيفاء هذا. لا قال وأما إذا كان هلاك الرهن حصل قبل استيفاء. أيوة قبل استيفاء. فيبطل الرهن. يبطل الرهن. يجي السؤال هذا. هل يضمن قيمة المرهون؟ أو يضمن قيمة مقدار الأجرة؟ يقول يضمن كاملا. يضمن مقام. المرهون قيمة 100، الأجرة قيمتها 80. هل يضمن 100 ولا 80؟ لا 100. 100 قلنا. هذا هو، لأنه هنا أبطل الرهن فكأن يده يد غاصب. خلاص انتهى هذا الرهن. قال ويترتب على المرتهن رد قيمة الرهن، ولكن هل يجب في هذه الحال رد قيمة الرهن كاملة أو بمقدار ما كان يلزم على الراهن من الأجرة فيما لو استوفى المنفعة؟ فأجاب الدار الفتوى العالية على هذا السؤال بأنه من الواجب رد كامل قيمة الرهن. انتهت هذه المسألة. والآن هذه مسألة جديدة، يقول ولا يجوز، هنا فاصل نضع، ولا يجوز الرهن. لكن ليش هو ماذا يعلل؟ أي. ليش ده يستودع كامل قيمة الرهن؟ لأنه مسكه وأخذه لمنفعة نفسه. أي. مو؟ أي. تبين أنه ما استوفى البدل مقابله. فلازم يسفر قيمته. نعم. هاي المسألة. نعم. قال ولا يجوز الرهن مقابل دين لم يلزم بعد. وسبب لزومه غير موجود أيضا كالرهن مقابل الدرك. درك يعني إذا ظهر هذا الشيء الذي له دين مستحق لغيره هلك يعني بالاستحقاق، كما لو أعطى رجل لآخر مالا قائلا له بيع هذا المال فأعطيك أجرة وسماها وفقد الرهن الذي أعطاه إياه مقابل تلك الأجرة، فعند الإمام محمد رحمة الله عليه لا يجب ضمان الرهن. هذه الصورة ما فهمناها يا شيخنا. إيه الدرك يعني قلت للدلال، هو ذكر مثالا، قال مثلا مثلا كما لو أعطى رجل لآخر مالا قائلا له بع هذا المال فأعطيك أجرة، أجرة مثل الدلال السمترا، أعطيك أجرة مثلا 10 وسماها وطارهن بيها في الأجرة، للأجرة بالأجرة، تحذير الكلام وعطاه رانا بالأجرة. نعم نعم. لأن الأجرة ما تستحق إلا بعد البيع. أي. وفقد الرهن الذي أعطاه إياه مقابل تلك الأجرة. نعم. فقد الرهن مقابل تلك هلك عليه. فعند الإمام محمد رحمة الله عليه لا يجب ضمان الرهن. لا يجب ضمان الرهن. لأنه يصير كانوا أمانة. أمانة. لأنه عنده هنا. لا لم ينعقد سبب، يعني هو يقول دين لم يلزم ولم ينعقد سبب لزومه أصلاً. مش مثل الأجرة. إيه هو قال إذا بعته. أي. إذا بعته أجرتك كذا مثل الدلالين يعني. أي. وأعطاه بهل الأجرة المتفق عليها رهنا ثم هلك الرهن، شو يقول؟ ثم هلك الرهن. إيه؟ يقول يعني قبل البيع. فعند الإمام محمد لا يجب ضمان الرهن، لا يجب ضمانه، الرهن بمعنى أنه يعتبر أمانة عند عند محمل هذا. ما ذكر مذهب ثاني الآخرين فقط انتقل إلى مسألة أخرى. يا شيخ والإيجار كذلك البدل غير مضمون لأن المنبعة الآن ما يلسوا فيه حتى نضمن الدين. لا مو هنا الدلالة فيها شيء، المأجور ربما أخذه أو سلم إلا لكن ما أخذ المنفعة. استوفى بعضه لم يستوفيه كاملا. لا لا ما لا لا لو استوفى بعضه كان يسقط منه مثلا لمدة سنة استوفى مدة شهر. أيوه هو هكذا ذكر. لا لا ما استوفى أصلا ما استوفى، لكن هنا الدلالة الأجرة الأجرة تتعلق بشيء سلمه أو تركه أنه يستلمه. هنا الدلالة عن مال للغير يعني سمسار يبيع للآخرين أكو فرق بيقول أنه غير ضامن. شيخنا هذا مذهب الإمام محمد معنى ذلك أن هناك قول يمكن آخر وماذا ترجحون؟ والله هو هنا يمكن قياس على الأولى يمكن أن أكثر تمشيا وهو ضمان يعني مثل ما قال أنه يضمن القيمة يضمن قيمة هذا الشيء ولكن الدلال هنا ما أقدر خطأ القياس لأن الدلال ما كسب في الشيء المستأجر هناك قد يكون انتفع بها فهذا قول محمد أنه أمانة يمكن أولى ولذلك ما ذكر خلاف بها يبدو هكذا أن صاحب المجلة كونه لم يذكر يمكن هكذا لأن الدلال ما استفاد أصلا بل أنه فقد تعبه ودلالته المستأجر ما بقصد في الشيء يا شيخ كيف يكون الرهن بالمنفعة وهي تحصل يعني لا مو بالمنفعة لا بدل المنفعة بدل المنفعة لا تملك إلا شيئا فشيء لا لا لا لا منفعة معلقة بأنه عند البيع هكذا الدلالة مضى عليه الناس قصدي العقار أو غيره أن البدل أن بدل المنفعة لا تملك شيء فشيء كما أن اليوم الأول يمر المنفعة تستوفى شيئا فشيء فالرهن عندما يكون في اليوم الأول يصير ابني هذا إحنا نحكي عندنا دلالة وزي يجيب المثال عليها وهناك أجرة وزي يجيب عليها المثل مال الأجرة واضحة لو ما واضحة؟ لا واضحة. ها؟ أجر لمدة سنة طيب. بأجرة كذا طيب. وطارهم بهذه الأجرة التي ستكون في المستقبل طيب. وهكذا زين ثم قال هلكت فهلاك زي يقول أولا حالة هلكت بعد استيفاء المنفعة مال الأجرة أجرة المأجور متى تستحق متى تستحق لما يستوفي المنفعة كاملة إلا بالشرط يقول حلول الأجل المشروط نعم. قدم الأجرة قبل ما تستوفي المال كما يجري عليه الناس نعم. مو هكذا بين حكمها. الحالة الثانية إذا هلكت هلك هذا الرهن قبل الاستيفاء هناك بعد الاستيفاء هنا قبل الاستيفاء أصلا هلك فهلك هنا ما موجود لا أجرة حالة ولا أجرة مستقبلة لأن المأجور هلك ما موجود نعم. الرهن هذا فشو يقول هنا رأيين الرأي الأول حسب رأي السلطنة لأنه يضمن كامل الرهن لأن تبين هذا الرهن لا يقابله دين لا يقابله دين وعليه الفتوى. الرأي الثاني اللي قابله أنه يعامل معاملة الرهن فمسألة أقل الأجرة وهكذا هذا الشكل. هاي المسألة الأولى عليها تعليق أو سؤال الشيخ في مسألة إذا قلنا أنه إلى سنة أن المنفعة سنة استوفى بعض المنفعة واحد هو دا يجيب مسألة معينة أبني هلك المرهون بعد الاستيفاء أو هلك قبل الاستيفاء واضح لو ما واضح أنا عندي سؤال هاي واضحة لو ما واضحة خلص بتعنا منها شنو سؤالك أنه استوفى شهر وهلك شنو أن الرهن لا يصح إلا في اليوم الأول ماكو لا يصح كل لا يصح في اليوم الأول لأن أصبح يا شيخ ابني مو قدمنا ابني اسمع قدمنا الرهن يجوز أن يكون مقابل دين حال الأجال أو بالمستقبل وذكرنا هذا أي. يا شيخ بس في العقد يصح خليني أكمل كلامي بس تفضل يلا أن الرهن في اليوم الأول يصبح البدل قد يكون مضمون لأن استوفى المنفعة في اليوم الأول ثم يكون هذا الرهن مو بابا المنفعة مو بس يوم واحد هذا مو هذا القول تجاوزوا عنه باليوم الأول يصير مستوفى عنا جزء من 360 جزء من اليوم. طيب ما كل شيء هذا. هل يملكها؟ لا هنا القسم عادني إذا استوفى مقدار يوم واحد. يوم واحد وهلك. فقد هو هاي قيمة اليوم الواحد؟ جزء من هالسنة. أنا قصدي ليش يريد أوصله أن الرهن يصح في اليوم الأول مقابل. مش بيصح هو بعموم هاي المدة. بس أنا أريد أوصل الكلام يكمل. عندما صح في اليوم الأول بالمنفعة في المال الذي هو قد ملك هذا يصير يعني دين في هذا المال. ولا يجوز إشغال الرهن في دين آخر اللي هو اليوم الثاني. مقابل باب ابن المستأجر واحد. والمدة هي محددة كون أن الإجارة هاي لتأويل كيف ينفسخ وكيف كذا بالأعذار قالوا أنه هو هذا يتردد آن بعد آن لكن مسألة أخرى هنا الإجارة هذه انعقدت على مدة سنة إلى مدة وقت معين محدد وبدلها محدد ورهن مقابل هاي أجرة المدة كاملة أما إذا صارت حالة من الحالات العذر سواء هلك أو كذا إلى آخره الإجارة تنفسخ بالأعذار انفسخت لعذر نشوف جد استوفى منها عند ذلك نحكمها لهذه الحالة الطارئة مو نحفظ دقيقة لوش يوم برا يوم أنا واحد يقول لك ساعة برا ساعة الأخ يقول دقيقة برا دقيقة أكو إيش حكي لا لا يوم قصدي يملك اليوم ليش مو نص يوم لا ملك اليوم يصير ما صحيح ملك يوم ابني باقي هذا ابني الرهن مستمر بابا الرهن مستمر لكل هالمدة أما إذا مر منها يوم ثم هلك نيجي نشوف حال شو نسوي في هالحالة شوف قد استوفى نطيب قدر ما استوفى والباقي انفسخ للحاجة للضرورة يا شيخ أنا سؤالي الرهن مرهون باليوم الأول واليوم مو مرهون ابني باليوم الرهن أقول لك هذا مرهون ببدل كل المدة مو مرهون لمدة يوم ثم يتجدد لا الرهن أعطي بدل إيجار مال سنة وهي 100 قرش مثلا الرهن أعطي لهذا مو أعطي ليوم واحد ثم بعد ثاني يصير إلى يومين ما موجود هالشيء عقد يتعذر ما يفسخ ما يتعذر ابني ما في عذر شنو عذر ما هو يتجزأ إذا ماكو يتجزأ ولا يتجدد عقد واحد مستمر لمدة كاملة يجي على استوفى ما استوفى مسائل أخرى المستأجر صار له عذر وفسخ الإجارة هاي مسائل أخرى شيخنا العقد هذا مو انعقد ينعقد على كل ساعة لا انعقد لهذه المدة لكن التكليف النظري لأن ما يقولون هو مقابل المنفعة والمنفعة آنا بعد آن فكأن العقد ينعقد آنا بعد آن هذا للتكليف لأجل أن يبينون ليش يبنون عليه هالأشياء دي يقولوها شيخنا الآن فهمنا الصورة إذا هلك الرهن قبل الاستيفاء قالوا أنه قبل الاستيفاء كل الصورة الثالثة إذا كان قد استوفى بعض هو عاد ننظر هنا أي. إذا بعض الاستيفاء في هالمسألة ننظر إذا كان هو ترك من عنده استوفى شهر وغلق الدكان غلق البيت هو يتحمله أي. يتحمل كامل المدة أي. لكن لو كان عذر هو عذر عنده كان هدم أو كما يقولون تغيرت حرفته هم جعلوها يتوسعون بها فننظر هنا إذا صار فسخ لعذر المشروع فتجد انتفع منها مثلا نصف المدة فيكون نصف المدة نصف الرهن طيب لا يكون الرهن كأنه صار ضامنا لنصف الأجرة الباقية نصف الأجرة التي استوفاها بس هذا هو مثلا الأجرة 100 استوفى نصفها فإذا يستحق أن يدفع نصف الأجرة فالرهن صار ضامنا لنصف الأجرة طيب قال القسم الثاني من أقسام الدين الدين حكما يعني هو ذكر أول الدين حكما يعني ليس هو بدين لكن نعتبره كدين نعم. قال كالمال المغصوب والأعيان المضمونة بنفسها المقبوضة بالبيع الفاسد وسوم الشراء بعد تسمية الثمن يعني أن العين التي لدى هلاكها عند من وضع الدين عليها إن عندما من وضع اليد عليها يلزمه ضمان مثلها إن كانت من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات هي بحكم الدين فيجوز أخذ الرهن مقابلها ويسوغ للمرتهن حبس وتوقيف الرهن لبينما يسترد العين هاي الأمثلة عدها بالله من هالثوم اللي كالمال المغصوب. كالمال المغصوب ايش؟ المغصوب المغصوب. لا قبلها شو ما قالت العبارة؟ الدين حكما اي كالمال المغصوب اي. هو المال المغصوب مو هو ما استدامة لكن نطيح كام الدين من جهة ضمان الرهن به. نعم, نعم. قال نعم. والأعيان المضمونة بنفسها المقبوضة بالبيع الفاسد يعني هي مثلا هذا بيع فاسد صدق هذا وأخذت مقابل رهن وسوم الشراء بعد تسمية الثمن. نعم. سوم الشراء يعني أخذت لأجل أن يعني ترى قيمته أو لك شرط الخيار تفحصه أو نعم أو تفحصه. من يعطي الرهن هنا يا شيخ؟ هو هذا المشتري. المشتري بعد تسديد الثمن. أي بعد تسمية الثمن. ما سلم للثمن. بعد تسمية الثمن. يعني أن العين التي لدى هلاكها عندما وضع اليد عليها يلزمه ضمان مثلها إن كانت من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات هي بحكم الدين فيجوز أخذ رهن مقابلها. ويسوغ للمرتين حبس وتوقيف الرهن لبينما يسترد العين. واضح يا شيخ الآية تقول إن تدانتم بدين فاكتبوه وإن لم تجدوا كاتب فرهان مفروض. ذكر أن الدين الأعيان المضمونة لا يصح الرهن فيها يعني الآن لا يصح فيها. ابن مضمونة يعني إذا هلكت تعطي قيمتها يعني ما وما في حكم الدين يعني الدين وما في حكمه يا شيخ. هو ده يقول ما تعتبر بحكمها حكمها ايش هو مال الغصب واحد غصب هذا الشيء واجب عليه يرد نفس المغصوب فاذا تعذر الاصل يصار الى البدل فيكون الرهن بالبدل مو بالعين لان العين هلكت ما دامت هي موجودة فالمطالبة تكون عليه بردها ما يصح الرهن فيها وهي موجودة. نعم لا يصح لأنها ليس الدين عادي موجودة الأعيان مغصوبة. شيخنا هو الأخ ينطلق من منطلق أن الرهن لا يكون إلا في الدين وهذه ليست بدين. هو مدين بتسليم العين. أي. الدين ابني هو ما يجب على الإنسان بأداء شيء فالدين بالنسبة للمدين دين بالنسبة للدائن حق حدية ولذلك لما يقال نظرية الدين في الفقه الإسلامي الدخل بها الكفالة والدخل بها الرهن والدخل بها الحوالة والدخل بها الغصب كل حق أنت مطلوب أن تؤدي فأنت مدين به وكل حق كل شيء أنا استعطي أطالبك وأخذ منك أنا صاحب الحق وأنا دائم وما أنت تطالب به أنت مدين. فإذا كان نقود مطلوب منك كان شيء عين أنت مدين بتسليم هذه العين شلون الكفالة بالأعيان؟ يصح الكفالة بالأعيان ولكن الرهن لا يصح لأنها في لا تأرهن عن الشيء مقابل تسليمك هالشيء. أنت غصبت مني سيارة فأنا أطلب منك تعطيني فرد عين مو شرط إلا بقدر اللي غصبته أنا أقدر تعطيني هي قيمة السيارة ألف تعطيني رهن 5000 هذا أخذ منك هذا الضمان إلا أن تبديني هذا العين أو قيمتها لأن موجودة لها لو الأصل لو البدل. شيخنا هو مسميها هنا دين حكمي. دين حكمي يعني لا حكم الدين وإن كان ليس الدين. إيه دين الحكمي هو مآله إلى الدين الحقيقي. نعم. قال وسبب فصل هنا بين فسر قال وسبب كون الأعيان المذكورة دينا هو لأن الموجب الأصلي فيها عند أكثر المشايخ القيمة أو البدل ورد العين. أما البدل فهو دين وبناء عليه تجوز الكفالة مقابله وإن يكون وجوب البدل فيها بعد الهلاك إنما المعتبر القيمة يوم القبض فبناء على هذا مسألة أخرى. نعم. إذا قلنا للبدل كيف نعرف البدل وقت الغصب نعم. مو وقت المطالبة نعم. فبناء على هذا وبالنظر لوجود سبب وجوب الدين يكون رهنا والرهن صحيح كما في الكفالة ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه بخلاف الوديعة. قال وإن المهر وبدل الصلح عن العمد إذا كان من الأعيان فهما أيضا من هذا القبيل وحكم إيضاح الرهن مقابل الأعيان المضمونة بنفسها في شرح المادة ستأتي فيما بعد. سؤال إذا فرض المعنى المقصود من لفظ الحق الوارد في التعريف أنه أعم من الدين والعين تدخل الأعيان المضمونة بنفسها في التعريف وتعبير كلمة الحق بلا تأويل فإذا لا يجب القول بأن المراد من الحق هو الدين. الجواب بما أن العين ليست بدين فلا يمكن استيفاؤها من الرهن. ألم يرى لا من قيمتها عند هلاكها يراد بها إعطاء البدل عند هلاكها. وأما هي موجودة فهنا المطلوب منا التسليم، تسليم نفس العين. هذا التسليم هو تسليم مال الذي سيؤول إلى مال حقيقي، فيصح بالرهن على هذا الأساس وعلى هذا التفسير والتأويل. نعم. قال الجواب: بما أن العين ليست بدين فلا يمكن استيفاؤها من الرهن. ألم ترى أن متى رهنت ساعة مقابل خاتم مغصوب لا يمكن استيفاء الخاتم عينا من الساعة، ولا يجوز أخذ رهن مقابل الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض أو الوديعة والعارية ومال الشركة ومال المضاربة والأعيان غير المضمونة كسائر الأمانات، وهو باطل. وإذا تلف رهن كهذا بيد المرتهن فلا يترتب عليه شيء، وسيصير تصريح ذلك وتفصيل سببه في شرح المادة الآتية. ليش إذا ما قلنا إذا تعدى أنها يضمن كما لا هو بيقول ما يسمى مضمونا بالأساس يعني. لا، هو الرهن بالعين على معنى هو القصد من الرهن أن يستوفي الدائن ماله أو دينه أو حقه من المرهون. فإذا كان الرهن بأن يسلم عينا فالمراد به أما أن يسلمها نفسها أو بقيمتها، والرهن هو القيمة هي دين حكمي أو مال حكمي، فيصح بها الرهن حتى لتصحيح هذه العقود. لأن المقصود بالرهن هو إمكان استيفاء الدائن حقه من هذا الشيء الذي أخذه كرهن. المقابل مال شيء شنو يمكن الاستيفاء منه، إذا كان هو عين يباع ويأخذ البدل منه، فإن وفى وفى، ما وفى يأخذ البقية من الرهن ببيعه. لأجل توجيه الأحكام هذه، لأن الحكم شو تسوي لهذا؟ أنا أريد رهن، الغرض من الرهن هو استيفاء حقي من المرهون عند مماطلة أو تعذر استيفاء حقي من المدين. ليش ما صححها في الحالة هذه؟ صححها لأنه أقدر استوفي حقي بأن أبيع هذه العين الذي تعلق حقي بها واستوفي ديني، فصححت الرهن واستوفيت حقي به. قال: مثلا إذا طلب رجل من خياط ثوبا على أن يشتريه بعد إراءته لشخص آخر بطريق سوم النظر، يمكن مش رسوم النظر، سوم النظر، سوم الرأي يعني. نعم. قال: ورهن عنده مالا بناء عن امتناعه عن إعطاء الثوب بدون رهن، فأخذ الثوب وهلك الرهن بيد المرتهن والثوب موجود عند الراهن أو المرتهن، فلا يلزم الضمان وحكم الكفالة أيضا على هذه الصورة. وراجع المادة كذا والإضاحات المذكورة في شرحها في الآية يا شيخ: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن. لا بل خلها نبت اللخاي المثال. نعم. يقول: مثلا إذا طلب رجل من خياط ثوبا على أن يشتريه بعد إراءته لشخص آخر بطريق سوم النظر، ورهن عنده مالا بناء على امتناعه عن إعطاء الثوب بدون رهن، فأخذ الثوب وهلك الرهن بيد المرتهن. هلك الثوب بيد هلك الرهن مش الثوب هلك الرهن بيد المرتهن والثوب موجود عند الراهن أو المرتهن، فلا يلزم الضمان. ما يلزم الضمان؟ أي يقول ما يلزم الضمان هنا. ليش لما هو أعطاه إياه؟ لأنه أمانة الثوب. لا ما قال هو قال له إياه، لا مو أمانة أنا. قال لا قال له ما أعطيك إياه إلا أعطيني رهن. يعني شنو الرهن؟ بأنه راح تبيعه للثوب وثمنة الطين، فكأنه رهنه بالثمن. أي صحيح. رهنه بالثمن. إيه قال بالله. يقول: والثوب إذا هلك الرهن بيد المرتهن. بيد الرهن بيد المرتهن. المرتهن. والثوب نعم. موجود عند الراهن أو المرتهن. يعني ما يهمه بس الهلاك بيد المرتهن. بيد المرتهن. فلا يلزم الضمان. ما يلزم الضمان لأن بيجعله هنا أنا أمانة. أمانة أي. زين. أو بيد الراهن، الثوب بيد الراهن. يبقى هذا الرهن من الطاهية يبقى أمانة خلاص. إيه. يبقى أمانة أو المرتهن بيد الرهن أو المرتهن، وده يقول أي الثوب بالنسبة للثوب. نعم. إيه. كأن الثوب بقي أمانة، فالرهن هنا ما يصح أمانة لأنه مو مقابل دين مضمون حتى يقدر يأخذ من الرهن. هذا صحيح. ده يغلب جانب الأمانة. الأمانة. نعم. في الآية القرآنية قال: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ثم قال في الآية اللي بعدها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. تسمها أمانة وأن الرهن يكون عليها. لا إلا يكون عليها. يقول لا يلزم الرهن. لا فإن أمن بعضكم بعضا فلا يؤدي يعني الذي اؤتمن امانه يعني ما اخذ رهن ابني ما اخذ به رهن هذا الذي تم وعده يعني يقول هو الرهن للتوثيق واذا يعني اذا ماكو كاتب ولا اكو رهن به ها وعندما تمثلك فانت اعطيني حقي لا تبخسه ولا تنكره وانك ما عندك فرد ما عندي عليك فرد دليل يعني هذا هنا امانته ليست المراد بها انه يد امانه يعني الحق الذي عليك يعني الحق الذي عليك يعني كان لا اعتمدتك يعني انا اعتمدتك ما طلبت منك ما يعني لا اخذت منك كفيل ولا اخذت منك رهن على الاقل بنتك قابلني اعطيني ايه ما فيها يعني مو مساله هنا عقود واحكام وكذا طيب قال تعبير الحق الوارد في التعريف يدل على وجود ذلك الحق وقت الرهن ولهذا كان الرهن مقابل الدين المعدوم غير صحيح لأن حكم الرهن بثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يكون بعد الوجوب والثبوت مثال ذلك لو أن رجلا تقدم لدائنه بعد أن أوفاه ماله عليه من الدين قائلا له إني لا أعلم إذا كان بقي لك بذمتي شيء أم لا وعلى احتمال أنه بقي شيء خذ هذا المال رهنا مقابله فأخذه الدائن يصح الرهن مقابل بقية الدين وحيث أن الرهن غير صحيح إذا تبين أنه لم يبقى من الدين شيء بذمة الراهن فلا يلزم الضمان عند تلف الرهن بيد المرتهن لأنه لم يأخذ الرهن على شيء مسمى يعني غلب جانب الأمانة هنا أيضا أمانة ما عندي قال وكذلك أيضا أن الرهن مقابل دين سيلزم في المستقبل باطل وبتعبير آخر إذا كان الدين الذي سيلزم مستقبلا غير موجود وقت عقد الرهن أي معدوم في ذلك الوقت فلا يجوز أخذ رهن من الآن مقابل ذلك الدين وسواء أكان الدين المذكور لازما في المستقبل أم غير لازم كقول الراهن للمرتهن إني رهنت عندك هذا المال مقابل الدين الذي سيستحق لك من ذمتي وإذا قال شخص لآخر بع فلانا مالا وليكن ثمنه لي ثم رهن عنده مالا من قبيل إعطاء الكفيل للمكفول له رهنا لا يصح لكننا محل نظر احنا قدمنا مسألة الأجارة يصح أن يقدم بها رهنا وهنا نبي يقول أنه ما يصح ايش هذا الكلام هذا ما يصح لأنه هذا قد انعقد سببها وهي لا اقرأها بالله يقول وكذلك أيضا أن الراهن مقابل دين سيلزم في المستقبل سيلزم ما لازم يعني سيلزم اي سيلزم بلي باطل يقول باطل الرهن وبتعبير آخر إذا كان الدين الذي سيلزم مستقبلا غير موجود نعم هنا يختلف عن عقد الإجارة بأن سبب الدين الذي سيلزم في المستقبل وجد وهو عقد الإجارة هنا ماكو عقد وإنما يحتمل أنه أجر منك يحتمل أجر منك فعند ذلك قلنا ما وجد عقد اختلف صح اختلف الأمران وإذا قال شخص لآخر بع فلانا مالا وليكن ثمنه لي ثم رهن عنده مالا من قبيل إعطاء الكفيل للمكفول له رهنا لا يصح قال وكذلك يعني هو ما انعقد هنا شيء مثل هذه الحالة يريد أن يقول أنه إذا لم يكن الدين حقيقي أو حكمي فلا يصح الرهن المقابل الحكم يدخل فيه إذا انعقد سببه سبب الدين أما إذا ماكو لا عقد ولا سبب لعقد فما يصح هذا قال وكذلك إذا كفل شخص آخر كي يسلمه يسلمه لشخص غيره في يوم معين أو كفل ما عليه من الدين لذلك الشخص إن لم يسلمه وأعطى المكفول عنه للكفيل رهنا لأجل المكفول به لا يصح لأن المكفول به لم يلزم على الكفيل بعد ولزومه عند عدم تسليم المكفول عنه نفسه وقد مر في المادة 36 و600 أن الكفالة بدين كهذا هي من قبيل الكفالة المضافة إلى المستقبل يعني وصحيحة ولكن لا يجوز القول بأن كل دين تصح الكفالة له يصح الرهن مقابله تقترب بها ولا الكفالة يجوز الكفالة بالدرك هي الكفالة بثمن يمكن بدين يمكن أن يحصل إذا ظهر له مستحق نعم لكن هنا لا يمكن لكن يعني ما يقيس الرهن دائما على الكفالة يعني يريد أن يقول الكفالة المضافة تصح لكن الرهن إلى مضاف لا ما. قال ومن هذه الجهة أيضا أن الرهن مقابل الدرك باطل لأن الدرك ليس بحق ممكن استيفاؤه من مالية الرهن إذ حيث أن إعادة ثمن المبيع لم تلزم بعد على البائع ولا يمكن الاستيفاء قبل الوجوب وسواء أضبط المبيع مؤخرا بالاستحقاق أو لم يضبط مثلا لو باع شخص لآخر مالا وبعد أن سلمه إياه وخوفا من أن يضبط المبيع بالاستحقاق أخذ مقابل ثمنه رهنا على احتمال أن يحدث شيء من ذلك فالرهن باطل والمال المرهون يكون أمانة محضة بيد المرتهن وإذا قبض الرهن قبل أن يلحق الحكم يفسخ البيع بالاستحقاق وإعادة الثمن للمشتري. لا يحق للمرتهن أن يحبس الرهن ولو ضبط المبيع بعد ذلك بالاستحقاق، لأن العقد الباطل لا وجود له. وبتعبير آخر، وإن تحقق الدرك بضبط المبيع بالاستحقاق بعد الرهن والتسليم لا ينقلب الرهن المذكور إلى الصحة، ولا يمكن للمرتهن أن يحبس الرهن بعد لحوق الدرك أيضا، بل يجب إعادته إلى الرهن. وإذا هلك الرهن إعادته إلى الراهن. نعم للراهن. إلى الراهن. نعم إلى الراهن، سقطت الألف. وإذا هلك الرهن المذكور بيد المرتهن لا يلزم المرتهن ضمانه، لأن الظاهر أن الإنسان يبيع ماله فيعطى الرهن مقابل الدرك يكون من قبيل الرهن مقابل الدين المعدوم، ولكن بعد أن يؤخذ المبيع بالاستحقاق من يد المشتري يصح للبائع أن يعطي للمشتري مالا آخر بصفة رهن، لأنه بتلك الحالة يكون قد ثبت ثمن المبيع على البائع. واحد مسألة ثانية على هذا يا شيخ، المستأجرين الآن الذي بيأخذوا ضمانات على المؤجرين، الذي يأخذوا ضمانات على المستأجرين على البيوت، يأخذ ضمان على شيء ما قد حدث، مثلا يعطيها البيت ويقول إذا حدث كسر، إذا حدث كذا، إذا حدث في البيت كذا، فأنا أخذ كرهن عندي. لا لا مو هذه، هذا بيأخذوها إذا حدث فرد تلف فيه بتقصير للمستأجر، لكن المؤجرين بيتوسعون بهالمسألة. ولذلك بعض هذا سألت فيه بالعقود يكتبون الرنج البوية، أي البوية يتحملها المستأجر، مع أن هذا الرنج أو البوية أو الصبغ بالحيطان هو بمرور الزمن يعني يضعف لونه، ما بيه تقصير، مو أنا مقصرة، هو اللون يهبط. إيه. مو تمام؟ لكن هذا اللي يحملون المستأجر. لا ما يتحمل شظن المستأجر في هذه الحالة إلا إذا لا لا لا لا, لا, لا, لا والله مطلقا هذه أساسا. أسأل بعضهم يقول لك مطلقا. إيه. مو إلا الكاتب أو يحبر بالهذا وما إلى ذلك. هذا التقصير هذا. هو المستأجر عادة بالاستعمال يصير به بلا. كصبغ أو كشيء يعني بالاستعمال هذا ما يصح. المستأجر المأجور بالمستأجر أمانة، ما يضمن إلا بالتعدي والتقصير، ولا تقصير هنا ولا تعدي، ولا تعدي ولا تقصير، ولكن يصير باتفاق فإلزام ما لا يلزم. يعني شيخنا ماذا ترون على هذا في العقود؟ هل يلتزم الإنسان؟ والله حسب الشرط باعتبار رضي بذلك. يمكن نخرج هذا له تخريج شرعي؟ لا رضي بذلك، ما غير مستأجر رضي بذلك. أيه. رضي بذلك، بس ما يكون في شيء من الغرر، هو شبهه يعني طبعا في شيء من الغرر، في شيء يعني اكل مال الناس بدون حق يعني او استغلال حاجته للمستاجر ندخل فيها. فعاده اذا كانت المسائل بسيطه يتساهل فيها، لكن اذا كانت ضخمه او عماره ضخمه كبيره او ما الى ذلك وهيك تقصيرات هيك احداث مو بسبب المستاجر يعني يكون فد نوع من الاعتداء على الغير. الأصل في العقود التعادل بين الطرفين، بين مؤجر ومستأجر. الضمان يكون بنتيجة تقصير أو تعدي، ومظن المستأجر هو أمين، لم تعدي ولا شاني، هو صبغ هذا ينكشف. فد تصير هاي عقود حاليا. نعم. وحصلت حرب الانفصال، جاء صاحب العمارة يقول للجامعة اضمنوا لي لو ضربت العمارة أنتم تسددون لي كل شيء، لأنها ما كانت تضرب لولا أنها جامعة الإمام. هل يتقل مثل هذا؟ لا، هذا الأمور خارج عن إرادته، خارج عن إرادته، ما يضمن هذا، يبقى هل يضمن بالشرط؟ هو دير كزم لما لا يلزمه الشرع به، ولا قضى، هل قضى العرف بذلك؟ يعني هل يقضي العرف بهذا؟ لا ما يقضي، لا ما يقضي يعني العرف، لا شرط بس من رأس. فإذا خال شرط هذا تعدي، يعني نقدر نقول اشرطي لها كل شرط الولاء لمن أعتق، فكل شرط إذن فكل شرط الذي يخالف مقتضى العقد وفيه تعدي وفيه كذا للقاضي أن يبطله، مثل العربون، مثل الضمان، الضمان مثل التأمين يا شيخ. هي الضمانات أو التأمينات هذه التي تورع بالعقود، يعني القاضي يقدر يتدخل للموازنة بين ما خسره هذا صاحب الشرط وبين ما هو واقع فعلا. يعني الضمانات الآن إذا إذا ما سويت ما كملت البناء بكذا فهذا ما هو ما يستحق هذا التأخير. التأخير في إنجاز العمل المتعاقد عليه ليس له قيمة، لكن الشرط قومه بأنه على أساس أن المشترط قد يفوته فد نفع ويلحق ضرر إذا ما يوفي المستأجر بهذا العمل. فما دامت القضية هي هكذا فالقاضي له أن يعدل. إذا ما قال إذا ما سلمت للبناية خلال شهر من تاريخ العقد أو خلال سنة من تاريخ العقد فعليك ضمان 1,000,000 دينار، كيف هذا يكون؟ ويجي البناية كلها مسكون هذا يتدخل، لأنه العدل لابد إقامته أما بالاتفاق أو بتدخل القاضي وإلزام الآخر، لأن العدل لابد أن يراعى فيه. طيب يا شيخ، إذا شخص استأجر شخص آخر في أعمال خطرة، فهل لهذا المستأجر أن يأخذ رهن أنه لو حدث كذا يأخذ علاجه أو يأخذ كذا من هذا الرهن؟ لا لا، هذا ضمان التابع للمتبوع. يعني هل أنا إذا عندي فرد أجير أنا ضامن لما هو يعني يضمنه؟ احنا عندنا ضمان الدابة، الدابة يعني ما أتلفته ضمان، يعني هدر العجمة جرحها جبار جبار. إيه ما بين القاعدة لفظها الحديث هكذا، العجمة جرحها العجمان جبار، يعني هدر، إلا إذا كان هناك تقصير منه، يعني هد الفرس وأرض مزروعة، إذا يعني مو أجي أحاكم الفرس، أحاكم صاحب الفرس لأنه قصر في حفظها فوقع منها التقصير. التقصير هي قامت به عشب أكلته، أشق بطنها وطلع العشب، لا ولا هي أحاكمها مقصرة، أقصر صاحبها لأنه ما لزمها ما حبسها إلى آخره. كلب العقور الذي عض أي واحد إن كان، والمجنون كذلك، الكلب العقور إذا يعني أنذر صاحب الكلب العقور امسك كلبك ما فعل فعض شخصا فيضمن صاحب الكلب لأنه نعم. فهنا هل يمكن أن نقيس يعني ما ينتج من ضرر للخادم أو للمأجور يتحمل المؤجر الشاهق أو الكذا هو يضمنه؟ إذا تسوي عقد الإيجار ما يضمنه، لكن إذا نقيسها على أشياء أخرى يعني ما العجماء وغيرها، وأن هذا يعمل منفعته إلى والغرم بالغرم يعني ما أدري يعني أعمال بذاتها خطرة وهو يقدم على شيء خطر يا شيخ، مثل يعني ليش ما تقاس شيخنا على المعدن وعلى البئر؟ البئر جبار أيضا، المعدن جبار والبئر جبار. لا البئر محفورة ما بيها حافة فتأتي، هذا لا مو هذه، هذا ده يجيب يعني فرد عامل يشتغل عنده فيضمن إذا سقط من فوق أو كذا، أو ظاهر استأجر يحفر بئرا أو يحفر بئرا نعم تهدمت البئر عليه، لا يضمن، لا يضمن هنا البئر جبار يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا مو هذا البئر جبار، ما أظن يعني يقصد المقصود به هذا، وإنما إذا كان الحافة ما مضبوطة. شيخنا يفسرون هذا الحديث يقول لو أن إنسانا حفر بئرا في ملكه في داره ليس في قارع، يعني ليس في أرض مغصوبة، وجاء إنسان وتردى فيها فإنه لا يضمنه صاحب البئر، ما يضمنه هذا معنى جبال. لكن قالوا لو حفر بئرا في طريق الناس أو في أرض مغصوبة متعدم، وأكو فرق أكو إذا قام بعمل هو ليس من حقه وهلك بسبب هذا الذي قام به يضمنه، كحفر البئر في الشارع، لكن لأنه هذا الشارع ليس له حق أن يحفر، هو معدل سلوك الناس فيه، لكن لو حفر بئرا في ساحة داره فقام طفل من جيرانه رأى الباب مفتوحة فجاء وسقط به، هل يضمن؟ لا، ولا يقال له لماذا فتحت الباب؟ نعم، لأنه أنا ما تعديت، أنا حفرت في بيتي وعلى أصحاب الطفل هم أن يراعوه. هذه كلها ماشية هذه، لكن كلام أنه مسألة إذا واحد جاء رجل جبت بناء وبنى واحد أو يعمل لي في الشباك، الحقيقة يعني أنا أرى هو يعني ما مسؤول، لابد إذا كان هو عاقل ويشوف العمل وهذا عمله يعني أتردد. يعني الحقيقة إحنا عندنا في بغداد لما أردت أن أعمل شبابيك مال هذا السين نسميه إحنا حديد الرفيع تسموه أي شبك أي شبك اللي يمنع دخول الناموس أي هو هذا إحنا نسميه سيم. هذه الحقيقة كانت في القصر الثاني. أكو نجار لا زال يعني قال لي هسوي كذا، قلت والله خاف أنت تسقط وأبتلي بيك. قال لي مالك لازم أنت هذا أنا أقدر، قلت والله ما أدري ما متردد ولا متأخر نتحمل الذباب ولا نتحمل سقوطك. ما سويت إلا أنت. لكن يا شيخ إذا ما شجع يعني المؤمن فالظاهر يعني المستأجر ما العمل بأن يعطيه مقابل إذا حدث له كذا. لا ماكو ذا حد، صار عندنا غرر، صار عنده جهالة، صار قمار، ماكو هذا منفعة. أريد أخذ منفعته بأن يقوم بعمل مباح، بعمل هو يقتدر عليه، بعمل من ذا يجيب طفل عمره 7 سنين أصعد لي فوق رجل كامل الخلقة، هو عمله هو بناء هو كذا. لكن مثل عمل الجسور الآن في البحر مثلا ما هذا كل واحد حسب حرف تأني، كل واحد حرف أصحاب اللؤلؤ ذول الخليجيين هذا لا يغسل يجا وبيشيب لؤلؤ إذا 5 دقائق 3 دقائق وتمام. أنت تقدر دقيقة تختنك 10 ثواني وتختنك. فهذه يعني إذا طبق عليها عقود الإجارة ما يعني ما المؤجر ما اسمه هذا، فما أدري والله احتاج لها نظر أكثر أعمق قد نشوف مثلا. لأن أنا إلى الآن ما اسمه قلت لك صارت عندي هاي بالبيت هذا يعني هو قبل يعني هو قبل، لكن قلت أنا يعني مقتر كيف أقبل أنا إذا هو ده يقبل وأنا ده أحس أنه احتمال خطر أو دفع لي هالمسألة عن اللي بيها شبهة، لكن ما عندي رأي بيها إلا الآن أطبق عليها قواعد الإجارة اللي نعرفها. والإجارة كما تأجر شخص لعمل مستأجر لعمل عمل يعني عمل نجار حداد ان قانون العمل والعمال في اليمن يضمن يعني واحد موجود هاي كلها، بس ممكن نسمع منه ما هو المأخذ يا شيخ عند ما اخذ يقولوا ما اخذ القانون يقولون بانه لو استاجر شخص عامل وتردى انه يضمن التعويض، بس ما فسروا لماذا هذا لا ماخذ من الخارج لا ما يخالف يعني هل صار سبب هو والسبب هذا يضمن صاحبه، السبب يكون سببا ضامنا للمضرور إذا قام بشيء ليس من حقه كالذي يحفر هذا كذا أو يضع يأكل بوز ويخلي قشر واحد يزحلق به ها يضمن، لأن سبب هو قام به هو صدر منه وليس من حقه أن يعني يباشر مثل هذا السبب. ويقول العامل هذا هو الجانب الأضعف وعادة الشركات والمؤسسات واحد هاي رجعنا إلى مسائل يعني فكرية مسائل مصلحية مسائل يعني من باب الإكرام الإحسان من باب يعني هذا عامل بسيط مضطر للعمل ها فلازم هذا مجرد ممكن، لكن لما نجي الحق واجب مسألة أخرى تصير حق هذا هل علي حق الإحسان موجود أكو إحسان أكو حق وأكو إحسان أكو. لو اجتهد ولي الأمر ووضع قانونا مثل هذا بحجة أنه الجانب الأضعف هو العامل الجانب الشركات هي المستغلة والله يعني يقال له في هالحالة على المؤجر أن يتخذ الإجراءات المعقولة المعتادة كما لو هو اللي فوق يجيب له مصعد يصعد مو يصعد يعني يجيب له الأشياء اللي عادة تأخذ للحيطة فإذا أخذ الحيطة هذه ومع هذا وقعت ما يلزمه إذا قصر في أخذ الحيطة هذه أي سبب كان ما يجيب درج ما يجيب له شيء الآخري كل شيء مكانه بالحفر مثلا كل شيء أكو فرد وسائل يجب أن تراعى فإذا أخذها كلها ومع ذلك هذا ما بقى غير الإحسان أو أن الدولة تضمن هذا من بيت المال من بيت المال أنه تعور هذا الأجير هذا باعتباره هو ضعيف أو كذا أو محترف أو لا سيما يصير بيعاهة أو ما إلى ذلك، فمن يقدر نحمل هذا الشخص اللي سبب العاهة ومهما يعني اعتدى عليه وإن استأجره، فأرى في هالأحوال هذه الدولة تضمن بيت المال يضمنه. طيب إذا شخص نعم. مهدد حياته واستأجر شخصا لحراسته فأصيب هذا، لا الحراسة ما أخذ هذه، الحارس هو يضمن ما يحرسه، مثلا ما ينام ينتبه كذا يعرف هذا يمكن يأتي لصوص الراس، هذا موجود عقد الحراسة هذه. لا عقد الحراسة. أنا ما سألت أن الحارس جرح أصيب أثناء حراسة من استأجره، لا هو الحارس يتحمل، يتحمل لا نعم يتحمل لا. لا ما يتحمل المحروس. وإذا استأجره للجهاد، الإمام استأجر أقواما للجهاد فجرحوا أو قتلوا، لا يضمن أي جهاد للقتال مثلا في سبيل الله استأجره مرتبط. أول ما للجهاد لا يكون هذا مال أجير وأجرة وما أدري إيش، لكن إذا هو احتاج المجاهدين يجيب سيارات نقل المجاهدين إلى ساحة القتال ووجد من سلبهم في الطريق أو جاتهم كذا أو ما إلى ذلك ما يضمنوا ما يضمنوا. مش كلها مستأجرة، لا مستأجر، شنو مستأجر؟ عبارة عن المرتزقة كما كانوا يسمونه، قد يعطوا مال لأجل حراسة. لا لا هذول اللي ياخذون رواتب شركات شيخنا الآن، لا هؤلاء الشركات الأمنية واحد هذه مال حراسة، هؤلاء مقصرين الكلاب شركات هنا قتلوا 17 واحد والله شنو يخافون منهم أن هذول راح يقتلوهم، شنو الحكي هذا؟ احنا ما كنا نعرف ان هاي جيوش كلها مستأجرة. لكن بالنسبة بالعالم الإسلامي يعني مثلا جيوش الدول الآن لا تستطيع تقول انها مستأجرة، لا لا ما هذه المرتبات اللي تعطى للجيوش، لا لا هذا يسمى يعني. لا هذا جندي حتى في وقت هذا يعني في زمن الدولة الإسلامية اكو ديوان الجند، سيدنا عمر كان يعطيهم من رواتب مرتزقة ثابتة فهذا يعطون، فابن تيمية يقول هذا صار واجب عليهم آكد هم لكونهم يعطون أجر عليها وهم هو جاء تفر عليهم إيه؟ فهذه يعني المسألة يعني إذا تتوجه إذا يأخذ المؤجر يأخذ الاحتياطات اللازمة بما يناسب عمله كل شيء بما يناسب عمله، إذا حصل شيء هذا فالذي أراه أنه يضمن بيت المال، لأن هذا ربما يصير بفرد آهر ربما يصير كذا، وهو لم يقصر يعني ما قصر إيه؟ يعني لو جاءني عامل مثلا هو شرب خمر وصعب دي هذا فوق وقع هذا ما أعطيه هذه. طيب ليش ما نقيس على الحارس يا شيخ ما؟ عندما يصاب لماذا لا يقاس على الحارس؟ هو أجل حراسه، هذا أجل تبناء يبني وقع، ليس الوقوع من أصل البناء إنما لا. يعني عارض شيء عارض، هو الحراسه إيش هو؟ أن يكون يقظ ما ينام لذا شاف فرد هذا لأن يضرب بما يحفظ يقتل إذا ما انتبه، هذا كالصائل يصير حراسة موجودة عقد الحراسة، لا لا ما هو دي موجودة ما بسوف الشيء، هذا هو قصر يعني جاي بينام يقضي، لا ليس لم يقصر إنما قام بعمله ولكن خلص يقاتل هذا ذاك الظالم المعتدي عليه، وإذا أذى الحارس جرحه قطع منه عضو فهذا هو اللي يتحمل منه الدية ما فعله، والحارس إذا قتل هذا ليس عليه شيء لأن هذا صار مصول عليه صائل، هذا نطبق الاعتداء الحارس على المحروس ما نطبقه على الصائل على المصول عليه، هذا هو. نعم شركات المقاولات البناء يا شيخ إيه؟ إذا يعني كان هناك عمارة طويلة شركة وفيها يعني في مقاول أو معلم بليل والعمال يعني يناولوا الخلطة وما شابه هذا أو الرنج أو شابه فثلاث أو طحس من على هو قلناها أخي هذه أدري هو واقع هذا هو لا صاحب العمارة ولا المقاول إيه أدري هو يعني جوز ما فرط إذا ما صدر منه تبريد وهذا هو وقع منه من طرد عمله فما يضمن هذا في الشيء، لكن أقول بما أن ولي الأمر هو ولي للكل وهذا شخص وقعت عليه بلوى لا هو مقصر حتى نقول ما يضمن ولا المؤجر مقصر، زين لا هذا مقصر والأذى وقع على هذا الشخص بيت المال حديث أنا وارث بل لا وارث له، من ترك مالا أو عيالا أو دينا مو أنا أكون هذا، فإذا بيت المال هو يضمن هذه الأشياء لأن هذا يعتبر كواحد منا، ما عليه من يقع هذا الضرر؟ عليه ما قصر ولا عنده تركة حتى تأخذها من تركته، هو عامل. يا شيخ السلم إذا كان مكسور أو شيء هل يضمن المبالغ؟ ما ندري الكسر ما مكسور، إحنا القاضي قدرها عاد. إبني إذا كانت هل يضمن؟ إبني ما أدري أنا إيش مزيني يطلع خبراء ويشوف هذا الكذا. إحنا بنقول إذا كان تقصير، إذا كان هناك تقصير من المؤجر لم يهيئ له اللوازم كدرج أو بدر إيش أو كذا، أو حفر موجودة ما مخلي فوانيس وجاء العامل طمس بيها، هذا كله تقصير منه يضمن. أما هذا المؤجر مقصر ولا المستأجر مقصر أبدا. كثير منهم يجي مثلا دايق نايم يشرب له شيء. شيخنا يعني تريد أن تقول يضمن بيت المال؟ القاعدة أنه إذا لم يكن هناك تقصير المقصر يتحمل تقصيره، إذا كان هناك تقصير فيضمن. ما هو التقصير وكيف هذه وقائع؟ هذا وقائع القاضي يقدرها أخي. هذا قال يا شيخ نعم، إذا كان هذا العامل يشتغل مع فرد، مع فرد من الأفراد فلا يضمن، لكن إذا كان يشتغل مع شركة أو مؤسسة أو بنك، من إذن الشركة تعتبر كشخص طبيعي بالضمان أخي؟ لكن عندها تأمين، تأمينات الشركة الآن تلزم بالتأمين. قالوا لأن أرباح المال هؤلاء أخي هذا ما بدنا نحكي عن شيء، هو اللي السائل. بسمع أخي بسمع، إحنا ما لنا لازم مجرم بك مليون، شنو لازم بي ويأجرني بعشر دنانير؟ أقول له شو العشرة مو مليون، أعطيني فتر مية أكثر. هاي مسألة أخرى، إحنا نقول هذه الواقعة ما تحتاج إلى اجتهاد الحقيقة إلى هاللحظة هذه الذي أراه، إن كان هناك تقصير من المؤجر فيتحمل المؤجر، وإن كان ما عنده تقصير من المستأجر هو يتحمل نفسه. لكن هناك مسائل مع العدالة وضمان وولي الأمر وكذا كذا، بيت المال هذا واقع يعني وقع من فوق، هو معيل إلى ما عنده مال وترك عيال، فمن باب يعني ما يجب على ولي الأمر أن يرعى رعيته. أنا ترك دينا أو كف، أنا النبي يقول أنا أوفي، هذا يقاس على الذي ترك عائلة وهو وقت علي البلية يعان. هذا هل قد أقوله هل قدر؟ أما ما لازم كونها شركة تحصل كذا مدري إيش، ما ندخل بها هذه. إذا خسر هذولا يبقى شيء آخر. هل بالشرط إذا اشترطت الشركة على العامل مثلا لأنه إذا وقع عليك كذا أنا ضامن؟ أرى نعم يجوز هذا، لأنه هي تضمنه، هي اللي تتبرع بالضمان، متى تخلي فرد تأمين حتى يدخل بالتأمين يجوز أو ما يجوز؟ هي تضمن عمالها، إذا صار عليكم شيء فأنا أضمنكم أو أنت كذا الضمان، هذا نعم جائز هذا، وهو يعني يدخل في دائرة العدل ومراعاة العامل إلى آخره. ويلزم هذا الكلام؟ نعم يلزم، ما فيش هو ده يلتزم، أنا ده التزم، ده شغلك زيادة على إحسان مني إليك. هل الإحسان ممنوع؟ لا، هل يلزم بالإحسان الإنسان؟ نعم ملتزم الإحسان، الشيء مو واجب علي لكن يصير واجب بإلزام مثل النذر. النذر ليس واجبا قبل النذر، لكن من تنذر صار واجبا عليك. الالتزام أما من إلزام من الشرع أو بإلزام من الإنسان نفسه فيما يجوز له أن يلزم نفسه، هذا يجوز له. نعم تملك بالعقد ولا يلزم القبض فيها عند المالكية، يعني تملك بالعقد ولا تملك بالقبض، يعني لا يلزم من القبض، لا يشترط القبض حتى يمتلكها. لا مو بس المالكية، غيرهم بس شو اسمه بعضهم أيضا بالقبض والرضا عند شو اسمه زفر. أما تقول ما يلزم عندهم، إحنا مو كلامنا هذا، واحد يريد يلزم نفسه بإحسان، ما بيزل هذا، أنا دا ألزم نفسي بأن أحسن إليك، دا شغلك في أعمال كذا كذا، ودا أقول لك إذا حصل عليك شيء فأنا يعني أعطيك، ما بيا شيء هاي. الوعد المعلق. وعد يعني الوعد يكون ملزم، لا سيما على رأي المالكية، الوعد الملزم هنا، إيه، فهذه يمكن أن يسويها وينظمها ولي الأمر، يمكن هذه. عن طريق الشركات أظن بتسوي هالأشياء هذه غالبا، أما الأفراد فيما بينهم ما هذا، لكن لو جعلها ولي الأمر قانونا يشمل الشركات وغيرها والأفراد، وإن كان ربما يوسع الالتزام على الشركات ويضيق على الأفراد، ها يمكنها ينظمها ولي الأمر حسب القواعد العامة والمبادئ العامة، ولا سيما قضية العدل. إيه؟ شيخنا، ما رأيكم في هذه الواقعة اللي حصلت؟ امرأة أخبرت زوجها أن أحد المتنفذين يدق الباب ويعتدي عليها، وهو عاجز وهي عاجزة عن رد اعتداء هذا المتنفذ، فحفروا حفرة كبيرة بجوار الباب، حفرة كبيرة، وأطفوها. جاء في الليل فدق باب البيت وفتحت الباب فسقط في هذه الحفرة، فأهالوا عليه التراب ودفنوا. يطبق عليه النصائح الاعتداء. ماذا تقولون في هذا؟ أدري هو شنها للمرة الأولى دق الباب؟ تكرر منه الاعتداء. لا لا دخل. هل أول مرة ذا شوف كيف صارت؟ يعني دقوا الباب وفتحه يدير من الاعتداء، ولا هي تقدر تدفعه ولا زوجها يقدر يدفعه؟ من فتح الباب بس؟ لا هذا في الأول، أول يوم. أول يوم. حصل الاعتداء. لكن هي تتوقع منه الاعتداء مرة ثانية. لا ما يخالف، من فتح الباب أول مرة؟ هي لا تزال. لما صارت في الشكل هذا كيف هذا؟ حامل سلاح عليها كيف؟ يعني هو متنفذ يستطيع ان شنو متنفذ هذا؟ يقتصد يعني يقتصرها بالقوة، ماكو قوة تقول متنفذ. اي متنفذ له صاحب سلطة بالإكراه، يعني بالإكراه. إيه؟ ولا تستطيع هي ان تقيم عليه مثلا دعوة. إيه؟ وزوجها ضعيف فقير لا يستطيع ان يشتكي به. هذا موجود صحيح. ايوه هذا موجود يحصل من بعض ويتكرر يعني متكرر. لا ما هذا اعملوا لا لا لا لا يعني ما هذا مو عذر. لا إذا تكرر هذا تكرر وتكرر اغتصاب هذه المرة عدة مرات وزوجها عاجز عن حمايتها. كيف هذا يا شيخنا؟ هذا الآن الصورة. واحد قوي ذو سلطان. لا أدري أفهم المسألة. لكن فدق بيت فلان من الناس وفتحوا له. هذا حقه يقتل. أي صائل على الأرض. ما استطاعوا يدفعوا. ما أو يدفع بما يستطاع به. ما استطاع. بعد ذلك ولا يقدر يخبر عن شيء أحد. ولا كذا. حفروا حيلة. أي لدفع صولانه أو سياله. تمام. حفروا حفرة في الباب من الداخل. أي علشان إذا جاء يفتحوا له فيسقط فيها فيموت. أي فحصل هذا. وحصل هذا حفرها. ودفنوه. إذا لا ما يحفرون حفرة في بيتي. هم زين هو شلون فتح الباب؟ ها؟ هو جاء في الليل. لا هو الباب شنو فتحه؟ فتحوه هم من جنبه. هم من جنب يعني. شدة ضعفهم. هذا. وليكن هذا. وليكن هذا يستحق القتل إذا كان بهالتصوير هذا، وإن كان التصوير بعيد لكن إذا حصل إذا هذا كذا. نعم. إذا فعل واحد في الخمر سم. نعم. إذا فعل في الخمر سم يضمن. يضمن لأن الذي يشرب الخمر عليه حد موجود وإقامة الحدود لولاة الأمر. وإذا أنت تريد تمنع أنت تكسرك هذا، لكن مو أنت مكلف أو واجب عليك أن تقتله. لا لكن لو رأيت شخص يريد يزني بامرأة أو يريد يفعل بها الفاحشة هذا منكر، تسارع تمنعه، فإن لم تمنع تقتله. أما واحد يريد يشرب وتدخل له التدرج هنا لم يجري في هذه الحالة الكبرى، لم يجري التدرج معه، ما يقدر التدرج. لا ماكو تدرج. ابن الصائل لما شفته جاي منك وده يرعد ويزبد وشايل السيف وشاره وانت ما تقدر كل شيء او مريض او كذا وعندك فالسلاح اتعاجده، نعم لا يشترط في الصائد لاجل ان تدفع بالقتل ان يباشر الفعل، بل يكفي اذا رأيته في حالة سيباشر، وعند ذلك ما تقدر تتداركه. هذه المسألة ذكرها زكريا الأنصاري الإمام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب، أنه إذا الصائل علم هذا الوصول عليه أن الصائل هذا سيقتله، يعني بحال يعني سيقتله يعني ما له ملجأ إلا بقتل هذا الصائل، قال فلا يشترط الترتيب من دفع بالأخف. مو قلنا ابني قواعد دفع السائل يبدأ بالأخف فالأخف، ها هي القاعدة. قد يتجاوز بها الإنسان بحالة رعب، هو يقدرها القاضي، يبقى هو في حالة دفاع شرعي، فإذا تجاوز حق الدفاع الشرعي يعني خفف العقوبة عليه. مثلا هو يقدر مثلا دق الباب أو شاف يم الباب أو يقدر كذا، حتى بعضهم قال إذا يقدر ينهزم، هل يجب عليه أن ينهزم؟ إذا كان لابد يريد المال أو يعطيه المال، منهم ما قال نعم ينهزم هذا، لكن أرى لا يقدر ما ينهزم ويقاتله. ليش؟ لأن في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، والشهيد لا يكون شهيد إلا بعمل طاعة، فلو كان الفرار هو الواجب أو هو هذا لما كان شهيدا، فهذه الحدود إحنا قاعد القواعد. وبعد ذلك إذا واحد تجاوزها لكونه مرهوب ما يقدر حالة، فأنت نايم بالغرفة والرأس بتحت الموزة، فد واحد طوله بطول النخلة وشاهر السلاح هذا بالأول بطول الروح بالله تقتل ومسدس جواب وخدت، لا تقدر تقتل هذا. يا شيخ هل يجتهد اليوم في ظل السلاح الذي يعني الأطراف فيها إذا ما قتلت صوبته بالتصوير مميت سيقتله يعني بالسلاح من بعد، هل يسقط الشرط التدرج؟ لا لا خبر، لا مسألة البعيد أخي، لو واحد سأل تليفون عليك قال لك أنا أقول لك إذا ما تخلي أنا فلان عرفت أنت أو سماك، إذا ما تخلي مبلغ من المال عند فلان أو بالمكان فلان أنت حياتك في خطر، عرفت أنت هل يصح أنت تتربص به وعرفت وتقعد حتى لا لا يجوز، لا عندك فسحة من وقت تقدر تراجع. أما إذا قال لا ما أنت في بيتك هو بعيد في آخر هذا وجاي عليك وتحس من وضعه أنه دايريدك هو أو مصور البندقية أو لا ودايريدك أو هو تحاركت وياه وجاي دايريدك قتلك، تقدر تلفون هذا ما تقدر تطلع، عندك سلاح توقف، إذا تطلع ما أطلع من بيتي، اللي يريد يقتلني أنا قتله نعم يجوز لك ذلك. يعني أصور بكل المميتة حتى لا أدي مو يا ما يعني يجيك، يعني أنت تأخذ الحذر منه تبتعد عن شره، فإذا لا صار يوشك أنه يفعل ما لا تستطيع أن ترد فعله أنت تقدر ترد الفعل عندك. هاي المسائل كلها نظرية، أما عند الواقع القاضي هو يقدرها، الاجتهاد يحصل في تكييف الوقايع. بس القاعدة شو تقول الفقهاء؟ أن يبدأ في الأخف فالأخف يتدرج، يعني بقدر ما يدفع ما يدفع شره. نعم حتى قال إذا كان بالصياح فالصياح لازم، إذا مو بالصياح بالأيدي فبالأيدي، فإن لم يصلح بالأيدي بالعصي إذا عندك عصا بالعصا، وهكذا إلى أن نصل إلى القتل. هذا اللي يقولوه، هذا هو اللي يقوله، مو يقول لك أول ما هذا الجنبية ما تكت وتقتله، ما يصير هذا. كل هذا بغلبة الظن يا شيخ. طبعا كل غلبة الظن، ومن يقدرها القاضي. مثال حصل أن امرأة استضيفت عند صديقتها. أدمان؟ عند صديقتها. عند صديقة لها. أخو هذه البنت كان رجل فاجر سوى منوم في الشاي، فنامت البنت واغتصبها. ما أخبرت أحدا. اليوم الثاني أظهرت لهذا الولد أنها مرتاحة معه وأنها تحبه وأخذت معها مسدس. أول ما خرج منها قتلته. القتل هذا اللاحق الذي يحصل. انتقام. قتل هذا انتقام ليس دفعا. والله انتقام هذا ربما يعني به فرد تخفيف يصير له. يعني نعم يعني كأنها في حالة مثل ما نقول انفعال هائل. وهي في حالة كذا يعني يجوز أن هذا يخفف عنه أو يصير مثلا دفع الدية التعويض المالي بدل القصاص، لأن شبهة هنا لأن شبهة يجعلها كالشبهة. يا شيخ قتلته بعد الفعل في عهد عمر صار هكذا. يا شيخنا قتل الصائل بعد الفعل. لا لا هذا مو صائل. لا لا هذا مو صائل. يعني قتل الصائل انتقاما. لا لا لا لا لا لا مو صائل هذا، لا مو صائل، وإنما هذا قد فعل بها أضرها ضررا هائلا، فأرادت هي ظنت أنها تنتقم منه يعني المثل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعتداءه عليها هو بمثابة قتلها وهلاكها، يعني فيها مجال. وأدرأ الحدود بالشبهات، فأنا أراه لو كنت قابلا لجعلتها شبهة ولا أجب عليها القصاص. من القصاص إلى الدية. إذا نعم. في أسرة هذه الفتاة شهدت ابنتهم أنه حصل لها قصاص فسامحوها ويعني أذروها. حسنا ما فعلوا. نعم. يا شيخ في عهد عمر حدث. أنا أعتبرها شبهة هذه. نعم. حدث مثل هذه القصة بالضبط. نعم. أن رجلا لبس لبس امرأة عجوز وجاء بات عند يعني بنت واغتصبها، وبعد أن اغتصبها قتلته وأخذته إلى طريق من طرق المدينة، فجاء عمر فقال اللهم أتي بقاتله. ما وين شفت القصة؟ ما أدري وين موجودة. وده أسهل في الطرق الحكمية جيب والله ما أذكر. أنا قريته قبل فترة مو اليوم، باكر حضر اليوم بكرة باكر بوكر أحد لو أم واحد إن شاء الله بكرة حضر. بعد 9 أشهر بعد 9 أشهر وجد طفل صغير في نفس الموضع الذي قتل فيه هذا الشخص، أعطاه لمرضعة ترضعه وقال لها انظري من تأتي يعني أكثر من تقبله أو تكبره. والله ما سامعي في قصة هذه أشبه ما تكون بالخيال. جيبها ما يخالف. عرفها فعفى عنها وقال إن يعني من فعل بك هذا ففعل به. لا لشبت مثلا مال القياء مال هذا ابن السرقة حاطب يمكن كان يجوعهم راجع قطعة سرقة وناقة من شنو قال أنت تجوعهم كل وقذا فتركهم ما طلعهم وضمن الناقة. أما هذه مال المرأة على كل حال نشوف حتى ائتي به من مكسبة هنا إن وجدت بكرة بكرة بكرة بكرة يعني خلاصتها أخي قد يكون غيب هو ليس بكري ويجوز مع قتله، قد يكون قد تزوج وقتلته وأصبح قال إذا وقع هذا وشال الشهود. لا ما ندري يعني ابني مسألة يعني أكو عندنا أدرى الحدود بالشبهات، وقال الفقهاء القصاص تلحق بالحدود في دفع الشبهة عن القصاص. نعم. هكذا فالشبهة يعني اللي تجعل هناك في الشيء أما عذر لهذا أو عدم توضح الحق والصواب أو كذا أو في حالة إلى آخره. فهذه امرأة فعلت هذا الفعل هتك ضيافتها اقتصبها كذا كذا يعني تكون شبهة تحس أنه هو يعني اعتدى عليه اعتداء لا يستحق معه إلا القتل، فهذه كلها هاي شبهة شبهة تتجمع الإنسان تأويلات هذا. قتل إنسان آخر وفي الرمق الأخير ثم ذهب هذا الصائد، لكن في الرمق الأخير هذا المقتول أخذ البندق وقتله. من المقتول هذا الذي أصيب وهو في رمقه الأخير وقد يلقى الصائد بعيد عنه قد ذهب بعد أن رمى أخذ المسدس أو البندق وقتل الصائد. هذا